يحتاجون إلى الطعام ويحتاج إليه أطفالهما، ولكنهما آثرا ما عند الله سبحانه وتعالى، آثرا حاجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في إكرام ضيفه. فأنزل الله تبارك وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه النفس هي التي تقود صاحبها إلى الهلاك، تدعوه إلى الشح، تدعوه إلى البخل، تدعوه إلى التقصير، تدعوه إلى اتباع الشهوات. ولكن إذا هيأ الله سبحانه وتعالى لعبد من عباده أن ينتصر على هذه النفس ويتغلب عليها ويسخرها في مراد الله سبحانه وتعالى كان من المفلحين. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ليست العبرة بكثرة المال أيها الإخوة، ولا بكثرة العرض، ولكن العبرة بسخاء النفوس. هذا الطعام الذي قدماه للضيف طعام يسير، شيء لا يكاد يذكر، ولكن الأمر الذي تحملاه في سبيل تقديم هذا الطعام لهذا الضيف أمر عظيم. الإنسان قد يغالب نفسه ولكنه لا يستطيع أن يغالب حاجة أولاده. فإذا وصل الإنسان إلى مرحلة يتغلب فيها على دواعي نفسه في إيثار أولاده أو في اختصاصه هو بما لديه، لا شك أنه قد وصل إلى مرتبة عظيمة من الفضل ومن الكرم، وانتصر على شح نفسه. فلذلك استحقوا ثناء الله سبحانه وتعالى عليهم بقوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وبذل الإنسان وسخاؤه يقع موقعه عند الله سبحانه وتعالى إذا صحبه الإخلاص، حتى ولو كان شيئا يسيرا، حتى ولو كان شيئا يسيرا. ولهذا جاء في الحديث: اتقوا النار ولو بشق تمرة. الإنسان قد يستقل هذا الشيء، شطر من التمرة، ماذا يصنع في نظر الناس؟ قد لا يتبعه أحد ولا تميل إليه نفس أحد، ولكن الله سبحانه وتعالى قد يجعله سببا لوقاية باذله من النار، لأنه أنفق ما يجد. ولا يلام المرء بعد الاجتهاد، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من رأى أبو بكر والعباس رضي الله عنهما بمجلس من مجالس الأنصار رضي الله عنهم وهم يبكون، فقال: ما يبكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم منا. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصب على رأسه حاشية برد، قال: فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أوصيكم بالأنصار، فإنهم كرشي وعيبتي وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. هذا الحديث أيضا في فضل الأنصار، ولا زال الكلام متصلا في فضل الأنصار رضوان الله تعالى عليه. وهذه القصة وقعت في مرض النبي عليه الصلاة والسلام. عندما مرض النبي عليه الصلاة والسلام مرضه الذي مات فيه، تحسر الأنصار، جلسوا يتحدثون فيما بينهم: كيف بنا إذا مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ من الذي يؤنس وحشتنا؟ ومن الذي يرعى أمورنا؟ ومن الذي يتفقدنا؟ أحسوا بهذه الوحشة بعد أن أحسوا بدنو أجل النبي عليه الصلاة والسلام، فجلسوا يبكون. فمر بهم أبو بكر رضي الله عنه ومعه العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام فوجدهم يبكون، فقال ما يبكيكم؟ لماذا تبكون؟ هل هناك أمر نزل بكم؟ قالوا ذكرنا مجلس النبي عليه الصلاة والسلام منا، يعني أننا خشينا أن نفتقد مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، كان يأتي إلينا، يدخل بيوتنا، يدعو لنا، يأكل طعامنا، يؤانسنا، فكيف بنا إذا مات؟ خشينا أن يموت النبي عليه الصلاة والسلام فنفقد ذلك كله. فذهب أبو بكر رضي الله عنه فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بذلك، فتحامل النبي عليه الصلاة والسلام على نفسه مع أنه كان في شدة المرض، تحامل على نفسه وخرج وقد عصب رأسه من شدة الوجع، فصعد المنبر، وكانت تلك آخر مرة يصعد فيها المنبر صلى الله عليه وآله وسلم. كل هذا من باب إكرام الأنصار ومن باب التنويه بفضلهم ومن باب تطمينهم، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أوصيكم بالأنصار، يوجه الكلام إلى من؟ إلى أصحابه، قال أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي. هذا من باب الكناية، من باب الكناية، يعني الإنسان كرشه بطنه، هذا في داخله، في داخل أعضائه، يعني هذا كناية عن التصاقهم وقربهم من النبي عليه الصلاة والسلام. والعيبة الوعاء الذي يحفظ فيه الشيء، وعادة كان ما كانوا يحفظون الأشياء التي يعني يهتمون لها يحفظونها في هذه في هذا الوعاء العيبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الأنصار كرشي وعيبتي، يعني خاصتي، أقرب الناس إلي. قال وقد قضوا الذي عليهم، الذي عليهم ما هو؟ نصرة الإسلام وإيواء الرسول عليه الصلاة والسلام وإيواء أصحابه والدفاع عن دينه والجهاد في سبيله، أدوا هذا الذي عليهم. لكن قال النبي عليه الصلاة والسلام وبقي الذي لهم، من يوفيه لهم؟ الله سبحانه وتعالى يوفيه لهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، بقي الذي لهم. فجاءت وصية النبي عليه الصلاة والسلام بهم، قال فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. هذا بيان لمنزلته في الإسلام، قال اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. هذا لا يعني التنازل عن الحدود، لأن حدود الله سبحانه وتعالى لا يسامح فيها، لا يسامح فيها. قد مر معنا في الدرس الماضي قوله عليه الصلاة والسلام لأسامة بن زيد رضي الله عنه أتشفع في حد من حدود الله؟ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن في غير الحدود، الذنوب الأخرى، الإساءات، التقصير، النبي عليه الصلاة والسلام وصى بالأنصار خيرا أن يتجاوز عنه، يعني مهما أمكن التجاوز عن الأنصار فهذا أمر مطلوب، أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه ما فيه من الإشارة إلى فضل الأنصار وعظم منزلتهم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام خصهم بهذا الأمر دون غيره. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ملحفة متعطفا بها على منكبيه، وعليه عصابة دسماء حتى جلس على المنبر، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد أيها الناس، فإن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام، فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. هذا أيضا فيه تأكيد للمعنى المتقدم في الحديث الذي مر معنا آنفا. وفيه أيضا زيادة هي أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر علما من أعلام نبوته، وهو أن الأنصار يتضاءلون ويقلون، لا ينتشرون ولا يكثرون كما يكثر غيرهم من الناس. بقية الناس انتشروا وكثروا حتى أصبح في بعد عدة قرون من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أصبح من نسل الرجل الواحد قبائل، لكن الأنصار بدأوا يقلون، ليس لهم نسل كثير. يقول حتى يكونوا كالملح في الطعام، يعني في سائر الناس، الناس يكثرون ويتناسلون ولكن الأنصار لا يكون لهم نسل كثير حتى يصبحون شيئا يسيرا. وهذا أمر قدره الله سبحانه وتعالى، أمر قدره الله سبحانه وتعالى وقد وقع كما ذكر ذلك العلماء. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام وصى بهم في حال قلتهم وفي حال كثرتهم، وصى بهم خيرا، قال: من وري أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه، يعني من ملك من الأمر شيئا فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئه. نعم. عن أنس بن مالك رضي عن جابر رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. سعد بن معاذ سيد الخزرج، وكان أثيرا عند النبي عليه الصلاة والسلام، لا لأنه سيد الخزرج بل لقربه من النبي عليه الصلاة والسلام وبذله ومحبته للنبي عليه الصلاة والسلام وسعيه في إرضائه بكل ما يستطيع. فلما كان يوم الأحزاب أصيب بسهم، رماه المشركون بسهم، فوقع هذا السهم في عرقه الأكحل ومات بسبب تلك الإصابة، ولكن الله سبحانه وتعالى أبقاه حيا حتى نازل المسلمون قريظة، هذه القبيلة اليهودية التي غدرت وحاولت أن تطعن المسلمين من خلفهم. لما فرق الله الأحزاب وأبقى رسوله عليه الصلاة والسلام وأصحابه أعزة، التفت الرسول عليه الصلاة والسلام لهؤلاء القوم الغدر فذهب إليهم في منازلهم، فلما ذهب إليهم وحاصرهم طلبوا حكما بينه وبينهم، وقالوا: رضينا بحكم سعد بن معاذ. لماذا اختاروا سعد بن معاذ؟ لأنه كان حليفا لهم في الجاهلية، وبينهم وبينه صلات قوية، فظنوا أنه سيراعيهم وأنه سيلاطفهم وأنه سيتحنن عليه أكثر من غيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام رضي بأن يكون سعد بن معاذ رضي الله عنه هو الحكم، مع أنه كان عنده في مسجده. كان النبي عليه الصلاة والسلام من شدة محبته لسعد بن معاذ كان قد أمر بأن تضرب خيمة في المسجد يمرض فيها سعد بن معاذ رضي الله عنه حتى يكون قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام، يستطيع أن يراه في كل حال، وهذا من شدة محبته له رضي الله عنه. فحمل سعد رضي الله عنه وهو جريح إلى منازل بني قريظة، فلما جاء إليهم تهللوا استبشروا، ظنوا أن سعدا سيحابيهم، وأكدوا مرة أخرى أنهم راضون بما يحكم. فبماذا حكم سعد؟ حكم سعد رضي الله عنه فيهم بأن تقتل الرجال وأن تسبى الذرية. فكبر النبي عليه الصلاة والسلام وكبر معه المسلمون لهذا الحكم الذي حكم به سعد، وقال: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع أرفعك، يعني من فوق سبع سمواتك. وألهم الله سعدا رضي الله عنه أن يحكم فيهم بحكم الله سبحانه وتعالى، ونفذ هذا الحكم في بني قريظة. ثم بعد ذلك انفجرت الجراحة مرة أخرى فمات شهيدا. النبي عليه الصلاة والسلام تأثر لموته وقال: اهتز العرش، عرش من؟ عرش الرحمن، لموت سعد بن معاذ. وهذا يدل على ماذا أيها الأخوة؟ على منزلة هذا الصحابي عند الله سبحانه وتعالى. من هم الخلق؟ الخلق لا يساوون شيئا عند الله سبحانه وتعالى، والكون كله لا يساوي شيئا عند الله سبحانه وتعالى. لكن عندما يهتز عرش الرحمن لموت رجل وهو من جملة الخلق، هذا يدل على عظم منزلته وعلى رفعة درجته. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك منوها بمنزلة سعد بن معاذ رضي الله عنه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في ضمة القبر: كل إنسان يموت ينضم عليه القبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على هذا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول مؤكدا على أن هذه الضمة لن ينجو منها أحد، قال: لو نجا من ضمة القبر أحد لنجا منها سعد بن معاذ. كان هناك أحد يستحق التكريم ويستحق النجاة من هذه فهو سعد بن معاذ، لكنه انضم القبر عليه، فما بالك بغيره، فما بالك بغيره. هذا كله من باب التنويه بمنزلة سعد بن معاذ رضي الله عنه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. قال: وسماني؟ قال: نعم. فبكى. هذا أيضا يذكر في فضل أبي بن كعب رضي الله عنه، وهو من أقرأ الصحابة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بل هو أقرأهم. قال: أقرأكم أبي، أقرأكم أبي. ولهذا المعنى جعله عمر رضي الله عنه إمام الناس في صلاة التراويح. كان الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلون أوزاعا، جماعات متفرقة، كان الواحد يصلي لنفسه، والاثنان والثلاثة والأربعة، جماعات متفرقة. فدخل عمر رضي الله عنه المسجد فوجدهم على تلك الحال، فجمعهم على إمام واحد. من هو هذا الإمام؟ اختار عمر رضي الله عنه أبي بن كعب رضي الله عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد شهد له، قال: أقرأكم أبي. فجمعهم عمر على أبي رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام قال له، قال لأبي رضي الله عنه: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، سورة البينة، أمرني أن أقرأها عليك. فاستعظم أبي رضي الله عنه هذا الأمر، ورأى أن شأنه في نفسه أحقر من أن يأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقرأ هذه السورة عليه. وهذا من باب التواضع، ما تعالى ولا تكبر ولا قام يعني يرعد ويزبد يظن أنه وصل إلى منزلة ما وصل إليها أحد، لكنه بكى تأثر لأنه رأى أن شأنه في نفسه أحقر من أن يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يقرأ السورة هذه عليه بخصوصه. قال: وسماني، يعني ذكرك لي ربك بالاسم، فقال: اقرأها على أبي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. فبكى أبي رضي الله عنه تواضعا لله سبحانه وتعالى وفرحا بما خصه الله سبحانه وتعالى به. عن أنس رضي الله عنه قال: جاء جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار: أبي ومعاذ بن جبل وأبو زيد وزيد بن ثابت. قلت لأنس: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي. نعم، هذا الحديث أيضا يختم به الكلام في فضل الأنصار رضوان الله عليهم. قد مرت معنا أحاديث كثيرة في فضائل الأنصار جملة وفي فضائل بعض الأنصار على وجه الخصوص. أنس رضي الله عنه وهو من الأنصار يذكر هذا الأمر الذي فضل الله سبحانه وتعالى به الأنصار، فيقول: جمع القرآن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أربعة، يعني حفظوه، كلهم من الأنصار: أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبو زيد أحد عمومة أنس وزيد بن ثابت. الناس يتفاخرون ويتسابقون بأشياء كثيرة، لكن الفخر الباقي والفضل الدائم ما كان في جنب الله سبحانه وتعالى، ما كان في سبيل نصرة دين الله والحفاظ على كتابه وعلى أحكامه. هذا هو الفخر وهو الفضل الذي يذهب كل فضل ويتلاشى إلا هو. هؤلاء جمعوا القرآن حفظوه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، قال: كلهم من الأنصار، كلهم من الأنصار. وهذا دليل على مدى اهتمام الأنصار بنصرة دين الله وحفظ كتابه والقيام بما يجب عليهم. جمعنا الله بهم في دار رحمته ومستقر كرامته تحت لواء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين.